هاد الشكل هكذا يعني هذا مقصود باش اللي ما تيصروش يشد الصباح يشد العشيه ولا ما تيشد العشيه يشد الصباح. هذا النوع ديال التوزيع والتنويع على حسب الانسان الظروف ديالو. لكن ستكون هنالك دروس الزاميه وستختار من الاشياء المكرره. يعني راه تلاحظوا في البرنامج كاين يعني دروس او بعض المواد كيديروها جوج الاساتذه، واحد كيديرها الصباح وواحد كيديرها العشيه بعد العصر او بين العشاءين. بمعنى الى ما ناسبكش هذاك الدرس وهو الزامي مثلا، فرضوا مثلا على سبيل المثال ماده النحو مثلا، هذا غير مثلا ما كنعطيش الصوره النهائيه، انا غير كنمثل. ماده النحو انت عشيه مشغول كاينه ماده النحو الصباح، او انت الصباح مشغول كاينه ماده النحو عشيه، فالمهم جيب لنا ماده النحو، سواء جبتها من الماده من الحصه ديال الصباح او من الحصه ديال العشيه. كل واحد الظروف ديالو، كاين اللي غادي يحضر ديال الصباح لانه الصباح عنده خاوي، وكاين اللي غيحضر ديال العشيه لانه الصباح عنده عمر، وهكذا. فاذا غادي تكون واحد يعني دروس الزاميه معينه، مواد الزاميه اربعه او خمسه مثلا تكون هكذا الزاميه، يعني هذه كل واحد خصو يدبر عليها باش يحضر بها بشكل او باخر. وغادي نحن نحاولوا ما امكن باش تكون مسهله للحضور، ما تكونش في اوقات اللي صعيبه على الناس، وهذا الشيء غادي يخضع للاستدراك ويعني والتغيير، ماشي هذا الشيء نهائي. حتى البرنامج ماشي 100% نهائي، حنا درنا واحد الشكل غير باش ننطلقوا، اللي جات مسهله للاساتذه درناها الواحد الاستاذ وظروف سهلنا باش الامور باش نبداو، ما بقاوش غير نتكلموا، خصنا نخدموا. حنا درنا باش ننطلقوا، والا في التصحيح والاستدراك سيتم باذن الله عز وجل. تجربه عاد باقيه في البدايه ديالها ان شاء الله، بشويه بشويه حتى تحسن بجهد الله. ثم تكون هنالك دروس اختياريه، يعني الطالب بمعنى انه نقول له بغينا مثلا سبعه د المواد غادي دير فيها امتحان، اربعه غنلزموك بها وثلاثه اختارهم انت، بمعنى انه غيدوز في امتحان ولكن هو يختار فاش يدوز الامتحان، المهم يجيب لنا سبعه وهو يختار مثلا هذه الماده بغيتها ويمشي يحضر لها هذيك الساعه. فاذا نديروا واحد النظام، نستافدوا من بعض نظم التربيه والتكوين ونظم التعليم يعني في مؤسسات عصريه، وندخلوها ايضا على النظام ديالنا العتيق باش يعني تكون الغايه وهو تيسير طلب العلم. هذا هو الغايه وهذا هو الهدف الاساسي، تيسير طلب العلم. فان شاء الله الصوره وكيف سيتم اخراجها هذا سياتي بعد، انا اعطي غير ملامح باش يعني الاخوان يعني اللي جالسين في المجالس العلميه هذه ما يرفدوش الهم من هذا الامر، هذا يرفدوا الهم اساس للطلب العلم. اما امر الامتحان احنا ماشي هو المطرقه الاساسيه، امتحان هو وسيله تحفيزيه هي كتشجع الانسان باش يقرا لا اقل ولا اكثر. الامر الاخر الذي ساذكره بحول الله عز وجل وهو اهميه ما نحن فيه، وهو طلب العلم. لا ينبغي ان يغيب عن بال العام والخاص ان طلب العلم الشرعي هو اماره الحياه في الامه. يعني شي واحد كيكون مريض عافانا الله واياكم، واحد الحاله صعيبه حتى قد يشك في موته او حياته، كيجي الطبيب يعني يجس نبضه او يصبر شيئا مما يتعلق بحيويته، يعني كقياس الضغط مثلا كيدير له يعني العبار ديال الطاسيون، كيدير قياس الضغط او يجس النبض ديال الشرايين ديال القلب باش يعرف واش فيه الحياه او ما فيهش الحياه. اش كنقصد؟ هنالك ادوات ووسائل لمعرفة حياة الإنسان من موته، كتسمى مؤشرات تكون يعني معروفة، إذا كانت موجودة يعني الحياة موجودة، إذا ما كانتش موجودة إذا الحياة ماشي موجودة. بينما كتقدر تكون بعض الأعراض الأخرى ما كتعطيش الحقيقة، مثلا يكون سخون مثلا، ممكن يكون عاد مات وراه غير باقي سخون، ممكن لأن الجو سخون فالحرارة ماشي مؤشر حقيقي مثلا، لكن كاين مؤشرات اللي حقيقيه بحال الطونسيون مثلا، يعني قياس الضغط مؤشر حقيقي عندهم بانه يعني كيعطي علامه على وجود الحياه او عدم وجود الحياه. فالعلم او طلب العلم وحركه العلم في المجتمع هذا هو الطونسيون، واش يعني مقد ولا طايح. فحينما توجد حركة العلم الشرعي في البيئة معناه أن الجسم حي، وانعدامها أي الحركة العلمية يدل على انعدام الحياة، بالمعنى الإيماني وبالمعنى الحضاري أيضا للأمة، لأن هوية الأمة وحقيقة الأمة إنما تكون بهذا الدين، ولا وجود لها بغير الدين إطلاقا، لا وجود لبلاد المسلمين بغير دين الإسلام، لا تولي حاجة أخرى ويبتلعها الآخر، والدين هو أمان وجودها، الأمان صمام الأمان كما يعبر لوجود الأمة هو الدين، ولا دين بغير علم، راه وحدة مع اللقب وحدة، لا دين بغير علم، ولا استمرار للدين بغير علم، ولا حياة للدين بغير علم، والعلم لا يكون إلا بإله. العلم عود ماشي شي حاجة في الهواء أتحطها في الأرض وكان، لا أبدا، هذا كتاب الله جل وعلا أصل كل العلوم، ولكن إذا بقي في المصاحف لن يكون له أثر، لابد وأن يكون كتاب الله جل وعلا حياة في قلوب الناس عند أهله من القارئين له والعاملين به والمرتلين له أثناء الليل وأطراف النهار والدعاة به إلى غير ذلك، يعني لابد أن يكون القرآن حركة في الحياة في الفرد وفي المؤسسة وفي الجماعة، فكذلك ما أخذ منه ومن سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام من العلوم الشرعية، مش تكون العلوم فعلا حية في المجتمع إنما تحيا بالناس أي العلماء، هذا الأساس وهذا المقصود، لا معنى للعلم بغير علماء، لأن العلم يكاد يكون عرضا، والعلماء هم الزوات التي بها تتحقق العلوم، نمثل هذه لغة منطقية نبسطها بحال لون ديال البياض، البياض في هذاك الجدار أو في ذلك القوس ولا في ديك السرية اللون ديال البياض عرض، شو معنى عرض؟ يعني بمعنى أنه واحد لون لا يقوم بذاته، لا بغيت تقلع ذاك اللون تقلعه وتحيده من ثم ما يبقاش، يعني بمعنى أنه يعني ما يمكنش تخيل في مخك اللون ديال البياض، وأي لون الألوان كلها أعراض، ما يمكنش تخيل في الدين ديالك اللون ديال البياض بلا ما تخيل شي حاجة بيضاء شي ذات، مستحيل حتى ولو توهمت غير كتوهم أنك تتخيل البياض مجردا عن ذاته فإنما هو وهمون، بل هو لون لشيء أنت تتخيل، أنا ملي نبغي نتخيل حاجة بيضاء لا بد كتجيني البالي شي حاجه، اما كاين اللي يجيه اللبن المخو، كاين اللي يجيه يعني الثلج، كاين اللي يجيه عود بيض، كاين اللي يجيه حيط بيض ازار بيض، لا بد تجيك شي حاجه عاد زائد بيض، اما غير البيض هكاك يعني ضباب ما يجيكش البال، ما يجيكش البال، لا بد انك مخيل معاه شي حاجه، لا تستطيع عقلا، لا تستطيع واخا تخيلوا في البخار، راه هذاك البخار اذا ماده وعالقه بها البيض، وهكذا الألوان جميعا، هذه قصة العلم مع العالم، العلم قلت يكاد يكون عرضا لا وجود له إلا بالعالم بالعالم، كما أنه لا وجود للبياض إلا في ذات بيضاء جدار أو إزار أو أي شيء، إذن مشينا حتى عينا، وجود الأمة بالدين، وجود الدين بالعلم، وجود العلم بالإنسان، خدمة كلها بنادم وليس عبثا، أن قال الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، تعلم آدم من عند الله وصار عالما ومعلما، راه بجوج الصفات سيدنا آدم يعني في الإنسان، تعلم وصار معلما، قال يا آدم أنبئهم قريهم علمهم أنبئهم بأسمائهم، فتعلم عنده القابلية يأخذ وعنده القابلية يعطي، والإنسان علم علمه البيان، علم الإنسان يعني، ف

لان خدموا غير بالدلاله. عاد نرجعوا لذاك الحديث الضعيف باش تعرف لذاك الحديث الضعيف المعنى ديالو صحيح. ورثه الانبياء قال يعني ورثوا العلم. شكون اللي ورث العلم ديال الانبياء؟ هم العلماء. وما علم الانبياء؟ علم الانبياء ليس معارف تحفظ، علم شمولي بمعنى انه علم ينتج خشيه وينتج عملا وينتج قبل ذلك وبعد ذلك معرفه وينتج دعوه واصلاحا. ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط جميعا فليس بعلم بالمعنى القراني السني للكلمه، ماشي عالم بالمعنى اللي يتكلم عليه رب العالمين سبحانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بعالم. راه يعني تعريف دقيق جدا، اي وارث وظائف، هذا معنى تعالى وظائف الانبياء، لانه انما بعثت معلما في الحديث الصحيح، وانما توفيت الحصر. النبوه كلها تعليم، فيها قسط اللي هو الوحي. الوحي نزل على النبي عليهم الصلاه والسلام اجمعين واعطاه العلماء، فالعلماء ما بقاش كينزل عليه الوحي لان الغايه من الوحي تمت صافي، هو ينزل داك الشيء نزل بعده. فاذا نشوف قرقه الخدمه الاخرى وهي قول الله جل وعلا في الآية التي وردت غير ما مر في كتاب الله وعلى طلبة العلم يتنبهوا لها كثيرا كثيرا كثيرا. علاش تعودت في القرآن أكثر من مرة؟ في البقرة بما يعني يكاد يكون برفضها مرتين على الأقل، وبمفهومها كثير، وفي غير البقرة كثير. دعوة سيدنا إبراهيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أو قول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأخرى ويزكيهم في الأخر جات عفوا ديال البقرة، تزكية جات متأخرة. هذه الآية تكررت كثيرا في القرآن الكريم، كاين شي حاجة كتعود بالمجان، سبحان الله عن ذلك علوم كبير. علاش؟ لأنها تحدد وظائف النبوة، هذه آية وظائف النبوة. الشغل ديال سيدنا محمد شنو هو؟ اش كان كيدير؟ يتلو ويعلم ويزكي، تاع كاين شي حاجة أخرى. كل صناعة النبوة داخلة تحت هذه الأمور الثلاثة التي تؤول إلى أربعة، هي ثلاثة ولكن تعطي أربعة في نهاية المطاف. إشاعة القرآن خصو ينتشر في الأمة، يتلو عليهم آياته، أي التلاوة. ولذلك قلت غير ما مرة أن تلاوة الكتاب مجرد التلاوة هي من الأهمية بمكان، ولنا فيها كلام فصلناه في غير هذا المجال، نجي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. ما تستهنوش بتلاوة القرآن، مجرد تلاوة غير تقرأ، تقرأها على الناس ويسمع ويتداول آية جوج ثلاثة عشرة صورة اللي كان، بلغوا عني ولو آية. القرآن يخدم، راه القرآن كيخدم بالتفسير والتدريس ياك متفقين، كيخدم أيضا بوحده. راه غلط اللي كيسحب له القرآن، لا خصو حتى يجي واحد يشرحه ويفسره عاد يخدم، اللي عنده هذا الإفهام هذا راه غلط. صحيح أن بتفسيره وبيانه كيتم التذهير والتعميق ديال المفاهيم القرآنية، ولكن راه القرآن بوحده بلا الشارع بلا المفسر بلا الفقيه خدام. القرآن خدام مع حيوته مع حجره، نعسك بنادم. فتلاوة القرآن وحدها تفعل الأعاجيب في الأمة، بغض النظر عن الأمة بعيدة عليها العربية الفصحى، بغض النظر المشاكل كلها ما كيهمكش، القرآن خدام. كلام رب الكون سبحانه وتعالى، علاش انت خصك تبقى تدوزو بالمقاييس العقليه؟ هو القران اثر على السم ديال اللفعه في رجل ديال بنادم وقعدوا من الارض بصوره الفاتحه. ونوازل من مثل هذه وغيرها كثير مما اثرت فيه التلاوه، مجرد التلاوه على البشر والحجر والشجر وغير ذلك. لذلك سيدنا محمد كان يتلو القران من الوظائف ديالو، وان اتلو القران وظيفة خدمة، هذه في حد ذاتها. ثانية تعليم،

والحوت في قعر المحيطات يصلي على معلم الناس الخير حقيقة لا مجازا. وما دون هؤلاء وأولئك وما هو أعلى وأعلى وأعلى وهم الملائكة الذين يبسطون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني كاين وعي، شغل نسميه وعي كوني بأهمية وجود العالم في الأرض، لأنه وارث، وارث لسر النبوة، ماشي نبي لكنه وارث لسر النبوة إن ورثه الله ذاك كشي رباني. نرجعوا للعبارة، فضل العالم على العابد كفضلي، أي كفضلي هو عزيزهم على أدنائكم. واش تعرف واش كيقول سيدنا محمد الله؟ ها كيقول كلام كبير بزاف وانا نطبقه. فضل رسول الله الذي هو من سيد الخلق، ماشي بعد رسول عادي، انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، معضله اليوم الاخر من الشفاعه تحت ما كيزعم عليها من سيدنا ادم الى سيدنا عيسى. لا احد يستطيع ان يتقدم بين يدي الله ليطلب الشفاعه في الخلق، ويتقدم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بما جعل الله له من الخصوصيات ومن الكرامات والنعم التي انعم الله بها عليه. نبي فوق العاده، نعم وانا اعرف ما اقول، صحيح لا تطروني كما اطرت النصارى المسيحيين، ولكن لا ننطق الا بالنصوص، هذه النصوص هذه. قل كان سيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي لن يكون لأحد من الأنبياء، واحد في الكون خلق ربي عنده هو سيدنا محمد، ما كيجي بعده شيء غريب. فلما يجي سيدنا محمد يقول لك كفضلي على أدناكم، بمعنى كيقول لك قارن بينه هو بهذه الدرجة اللي تكلمنا عليها وبين أقل واحد في الأمة دياله. شكون هو أقل واحد في الأمة دياله؟ هذاك اللي يعني مسلم ولكن في الضمن الدين خطره تفضي، يعني شي واحد ممن يعني اعتورته الخوارم كلها، لان ما خرجناش من دائره الكفر، باقي منتمي للامه ويبقى في الامه عصاتها من اهل الكبائر والمصائب، ولكن مسلم على عقيده اهل السنه والجماعه، ما قالش اللفظ مطلق وعام بالعام، ما في شيء تخصيص باش ما يتوهمش واحد يقول يعني كفضلي على ادناكم يقول لا غير من الصالحين، هذه زياده منين جبتها؟ ميم تدل على الجماعه، وسيدنا محمد كيتكلم على الامه من اولها الى اخرها، ولا خصوصا لجيل الصحابه ولا الذين بعدهم الا بمخصص، ما عندناش. وخطابه لجيل الصحابه خطاب للامه جميعا، وحنا كنبقاو مع الاصل على قواعد علم اصول الفقه كما في التشريع كما في هذه. كفضل رسول الله على أدنى واحد من الأمة ديال سيدنا محمد، يعني كيقول لك شوف الفرق اللي بين واحد مسلم فاسق فاجر ولكن مسلم من أنت من الأمة، الفرق بينه وبين سيدنا محمد سيد الأنبياء ما يتقارنوش. كيقول لك وهذاك هو الفرق بين العالم ولكن بالمعنى تكلمنا عليه والعابد، ماشي شي واحد تالف ديال الخلا، لا عابد. علاش؟ لأن هذا العالم قد ورث سر النبوة، واحد احنا قلنا بنيات الف مش عادي، راه نهار يأذن الله تعالى بأن يكون مثل هذا النوع من الناس في البلد، عرفوا راه الشمس ديال الخير ستشرق ماشي من الشرق، من كل الجهات يجي النور. ووجود هذا النوع علامة على بعثة التجديد اللي تكلم عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. غير لما كنقراو التاريخ بعض الأحيان ما كندركوش حقيقة التجديد، ليس دائما يكون التجديد كليا، قد يكون جزئيا، يمكن كيكون الوقت مزيان ما خسر شيء، ولكن 100 سنة كملت كيجي مجدد، غير كيجي كيدير واحد الشعوير صغير، يعني كي يعني كما نقولوا بالفرنسويه المدرجه كيدير غير بريكول، اي شي حاجه صغيره، لان ما خسرهاش الدنيا، خسر غير واحد شويه كيصلحوا. كيجي للقرون الهجريه الثلاثه الاولى، دازت 100 عام الاولى و100 عام الثانيه و100 عام الثالثه، والدنيا بخير. ما كانوش مجددين كانوا غير ما بانش الشغل ديالهم قوي. علاش؟ لانه الدفعه ديال سيدنا محمد اللي دفع بها الامه من الاسا مشات تتقرون مزيان ما خصها حتى خير. فكيجيو جيل الصحابه جيل التابعين اتباع التابعين كي فكانت جديدهم ضربا من التطوير للخير ملي بدات الامه كتنحدر عاد جا داك النوع ديال التجديد ديال اصلاح الفساد. ولكن نهار كتكون الامه تحطت في الارض في خطره كيكون تجديد كلي شمولي تشمل الحياه جميعا يكون على عموم الحديث يجدد لها دينها. هذه نكره اضيفت الى الضمير فاعطت العموم اي يجدد لها كل دينها. ما كيجدد شيء النصوص قطعا، ما كيجدد علاقه الناس بالنصوص في كل المجالات. فلذلك قلت وما زلت أقول اللي كرم ربي من طلبة أهل العلم هو من يلهمه الله أن يتفرغ لهذا الشأن. الأمة في حاجة ماسة إلى أهل العلم من هذه الشاكلة، ويعرف بأنه لن يجد وظيفة ولا عملا ولا دينا، نتكلم عن الدين بالمعنى العمل، لن يجد شيئا من ذلك كله أفضل من هذه الصناعة عند الله بإذن الله عز وجل. إلى بغى الأجر لن يجد عملا فيه الأجر عند الله والمنزلة العالية يوم القيامة أعلى من هذه الصناعة ومن هذه الوظيفة ومن هذه المهمة. اللي بغى يختصر طريق الجنة فعلا يختصرها اختصارا. هل أحاديث ذكرت فضل العالم عن العابد. من أراد أن يختصر الطريق إلى الجنة فليتفرغ لطلب العلم الشرعي بهذه النية. عسى أن يجعل الله منه ذلك الملتغى، ذلك الملتغى، ويكون أثره في الأرض على ذلك الوزان. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ويبقى علمه بعده صدقة جارية في الأرض لا تنقطع. إن العلم كيتورث، هو علم اللي علم وعلم اللي الخير غادي فله أجرها وأجره من عامل بها إلا حديث واضح إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فلهذا إذن يحتاج الأمر إلى شيئين اثنين لا ثالث لهما. ترى الأمر بسيط وسهل لمن سهله الله عليه. الأولى النية الصالحة، لأنه إلى البداية أنت ما عندك النية الصالحة راه عاود ربي تعالى مطلع على قلوب بني آدم، ما كيوفقكش ما كيسهلكش، ويجيك العراقيل ويجيك الصفرة من هنا ويجيك شغل يفتنك بما فاتن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إنك علاش؟ إنك كلمتي لأنه لم تخلص نيتك له وله وحده. إذا خلصت له كان لك. وأي مشكلة تقع اقتصادية كذا ما لقيت فيه السكون ما لقيت، والله الذي لا إله إلا وربي تعالى يحل لك المشاكل كلها، لن تجد مشكلة وترى من أمرك عجبا. لن تقول يا ربي في نيتك وفي خاطرك بغيت نحمل هذه الأمانة حبا فيك وإخلاصا لك، صافي. إذا استخلصك لنفسه وجعلك من جنده يدبر شؤونك هو سبحانه، نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. أنت غير حققت الشرط الأول، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني الصبر. والله ما كاين شي حاجة صعب من العلم، حاول كتصعب العلم سهل أبدا. علاش؟ يحتاج الصبر لأنه ممل كيقنط، ممل اليوم وغدا انت جالس هالوراق هالكتوب هالكنانش، يعني نفس العمل ممل للعلم ثقيل وصعيب. ماشي صعيب لانه ما كيتفهمش، لا هذيك امور كتعلق غير بطرق التعليم وطرق التربيه والتكوين. لا هذيك الا ما فهمش راه الاستاذ هو اللي ما ناجحش في خدمته، ولا ذاك اللي كتب ذاك الكتاب ما كيعرفش يكتب بالمعقول. انا نقولها بكل صراحه، عدد كتب ديال التفسير فاشله، بعض كتب التفسير بالنسبه لي انا فاشله. علاش؟ كنقرا القران كنفهم، كنقرا التفسير ما كنفهمش. وما يمكنش شكون كيفسر الاخر دابا القران ولا كيفسرها هي؟ ايوا دابا التفسير ماشي صحيح. ما معنى الفسر؟ البيان والكشف. فاذا كان التفسير كيغمض تفسير فاشل، واخا يكون مولاه اللي بغا يكون، يكون فيه الماده اللي بغا تكون. فالعلم يعني